ويقولون فلان صديق، ويقولون فلان مصدق. المصدق هو الذي يصدقك إذا تكلمت معه، أو يصدقك إذا حدثك. والصديق هو الذي يطابق قوله فعله. وأعلى شيء في الصدق أن تكون صديقا. لذلك جاء ذكر الصديق، مقام الصديقية بعد مقام النبوة، في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الصدق إخوتي الكرام، ما أحوجنا إلى الصدق؟ الصدق إذا انتشر وساد زادت نسبة الفضيلة في البلاد، وحسب نسبته في القلة تنخفض نسبة الفضيلة وتزيد نسبة الرذيلة. لذلك صدق في القول، صدق القول يفرز الوفاء بالوعد، يفرز الوفاء بالوعد. انظر عندما قل الصدق في القول انتشر خلف الوعد، وأحوال الناس لا تحتاج إلى بيان، أحوال الناس لا تحتاج إلى بيان، خاصة عند أصحاب الحرف والمهن. يعطيك وعدا ويروغ منك، وفي المعاملات يعطيك وعدا بالبيت، يعطيك وعدا بالبيع، ثم تذهب فتبيع، أنت تبيع ببخس لتشتري هذا المكان لأهداف عندك، فيتركك حتى إذا بعت يقول: أنا ما وعدتك بشيء، يقول: أنا ما وعدتك بشيء. فأحوال النفس خير شاهد على أن الصدق في القول يوفر الفضيلة، وأن عدم الصدق يؤدي إلى انتشار الرذيلة. لذلك حال الجار مع الجار، حال الأخ مع الأخ، حال الزوج مع الزوجة، حال العامة مع العامة، والخاصة مع الخاصة. الصدق في القول يفرز الفضيلة، لكن انتفاء الصدق لا يفرز إلا ما ترى من سوء المعاملات وغشمها، من سوء المعاملات وغشمها. رجل وقع في عوز، ألجأته الحاجة إلى أن يذهب إلى رجل ليستدين منه، ليقترض منه قرضا، فقال له صاحب المال: سأعطيك، لكن قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أعطيني رهنا أعطيك القرض. قال له: وأي شيء تريد؟ خذ هذه حجة أرضي وبيتي، هذا عقد أرضي وبيتي. قام قال له: لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، لا يصح. قالوا: إذن ما تريد؟ قال: أريدك أن تكتب لي البيت بيعا وشراء، وعندما تأتيني بالمال سأعطيك العقد، أضمن حقي، أضمن حقي. ألجأته الحاجة، نفذ ما أراده صاحب المال، نفذ ما أراده صاحب المال، كتب له عقد بيع وشراء بالأرض. ثم لما جاءه المال ذهب بالمال إلى صاحبه، قال هذا المال اعطيني العقد. قال له اي عقد تريد؟ قال عقد البيت، العقد الارض. قال له اي ارض؟ قال اللي انت قلت لي اتفقت عليه. قام قال له اعلى ما في خيلك اركبه، انا اشتريت، انا اشتريت ما اقرضت. قام قال له يا اخي حرام عليك. قام قال له عندك المحاكم من اولها الى اخرها، اذهب اذهب وانظر امرك. فما كان من الرجل الا ان جاءته في التو جلطه، جلطه في الحال، يعني ضاعت حياته، ضاعت حياته بسبب الكذب وخلف الوعد. جاءته جلطه، حمل على اسرها الى المستشفى. في آخر مطاف مرضه قبل وفاته كتب وصية لأولاده، كتب وصية قال له يا بني إذا مت فمروا بجنازتي من أمام دكان فلان، من أمام دكان فلان، ثم قفوا بالجنازة عنده وانزل واعطيه هذه الرسالة. كتب الرجل في الرسالة ها أنا ذاهب إلى الآخرة، ذاهب إلى محكمة قاضيها رب السماوات والأرض، قاضيها رب السماوات والأرض، واللقاء هناك والانتظار هناك. مات الرجل. جاء الولد بعدما صلوا في المسجد، قال للناس يا جماعة أبويا موصي وصية إن الجنازة تمر من الشارع الفلاني إلى المقبرة، حتى إذا كانوا أمام دكان فلان نزل، قال يا جماعة توقفوا توقفوا، أوقف الناس، ثم قال إن أبي كتب مكتوبا وأوصاني أن أعطيه لهذا الرجل. يا عم الحاج، قال له نعم يا ابني تفضل. قال له أبويا كتب الرسالة وأمرني أن أقرأها عليك قبل أن أدفنه. قرأ عليه إنك، كتب له القصة كاملة، أقرضتني وأردت رهنا واشترطت علي أن أكتب عقد بيع وشراء، فإذا ما جئتك بالمال أعطيتني العقد، ثم لما جئتك ما أعطيتني، وقلت لي اذهب إلى كل المحاكم إن شئت، فأنا اليوم ذاهب إلى محكمة قاضيها رب الأرض والسماء والانتظار هناك. والسلام. أعطاها له. فما كان من الرجل إلا أن دخل إلى داخل الدكان وجاء بالعقد، قال له يا بني وهذه أرضك، وهذه أرضك، أعادها إليه وعليه. لذلك الصدق في القول إذا توفر انتشرت الفضيلة في دنيا الناس. آمن الإنسان على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه. الجار يأمن الجار على حريمه وأهله، لكن إذا انتفى الصدق انتفت الفضيلة وانتشرت الرذيلة. لذلك صدق في القول، لو صدقنا في أقوالنا لا تسمع إشاعة ولا تسمع إلا طيبا، لا تسمع تندرات الناس وأساطيرهم ولا تفزيعهم ولا تخويفهم، إنما لا تحس إلا بالأمن والأمان. لذلك عند الترمذي من حديث المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة، لا تطمئن النفس إلا بالصدق، لا تطمئن النفس إلا بالصدق. في كتب التاريخ قصص وعبر، الحجاج كان طاغية متجبرا، كان طاغية متجبرا، وكان يعاصر الحجاج رجل من التابعين الكرام اسمه ربعي ابن حراش. ربعي ابن حراش رجل كان لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. أوعز إلى الحجاج أحد حاشيته، قال له يا سيدي فلان، وسماه له ربع بن حراش، هذا يزعم الناس أنه لا يكذب، واحد مجالس الأمير يريد أن يقدم له هدية، الهدية إيه؟ رقبة فلان. قال له: يا سيدي، يقول الناس إن فلانا لا يكذب، وإن له ولدين خرجا على أمرك وعصاياك. قال له: عنده أولاد الاثنين مش في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: أرسلوا إليه. قال: أرسلوا إليه. جاءوا بربع ابن حراش في مجلس الحجاج، فسأله الحجاج، قال: يا ربعي، أين ولداك؟ قال: هما في الدار. وهو يعرف أن الحجاج يقطع الرقبة مباشرة. قال: هما في الدار. قال: ما تقول؟ قال: أقول هما في الدار. قال: اذهب فهما لك. هما لك يعني عفا عنهما. لماذا؟ لصدق ربع ابن حراش رضي الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول: الصدق، قال: الصدق عليك بالصدق وإن وضعك، وقلما يضع الصدق، وإياك والكذب وإن رفعك وقلما يرفع الكذب. ويقول آخر: لو نزل مكتوب من السماء أن الكذب مباح ما كذبت، ما كذبت. هناك أنفس تواقى للفضيلة، هناك أنفس لا تستخدم المباحات، إنما همتها في السماء، همتها في السماء. كذلك الحجاج كان يخطب يوما فأطال في خطبته، فأطال في خطبته، فوقف شاب وقال له: أجهدتنا وأتعبتنا وما أفدتنا، يعني الكلام. قال له: أنت طولت وتعبتنا معاك وما فهمناش منك حاجة. يقولها لمن؟ يقولها للأمير. فغضب الحجاج، ولما غضب الحجاج سعى الناس بين الحجاج وبين أهل الولد، فقدم أبو الولد يعتذر للولد عند الحجاج. قال له: يا أمير المؤمنين، إن ابني به جنون، به جنون، لا تؤاخذه بما نطق به. فقال الحجاج: إن أتى إلى هنا وأقر بما قل قبلت اعتذاره، قبلت اعتذاره. فذهبوا للولد: تعال يا بني، اذهب عنده قل له أنا كنت مجنون ساعتها. قال: لا أدعي أن الله ابتلاني وقد عافاني، لا أدعي أن الله ابتلاني وقد عافاني. فعلم الحجاج برد الولد فعفى عنه. كانوا يقدرون الصدق وكانوا يستحثون الناس عليه. لذلك الصدق في القول هو الأمن والأمان، وهو طمأنينة القلب. وبهذا إخوتي الكرام تتوفر الفضيلة في دنيا الناس. الصدق في العمل، الصدق في العمل. إن أمرتك بشيء لا بد أن أفعله حتى أكون صادقا. والله تعالى عاب على بعض الناس، عاب على بعض المؤمنين، كما في مطلع سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن أمرتك لا بد أن أكون مؤتمرا، وإن نهيتك لا بد أن أكون منتهيا. يطابق قولي عملي. ولله در من قال: العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. قد تراني عالما أنظر وأؤصل، لكن ترى سلوكي عندها أقع عندك من أعلى القائمة إلى أسفلها. والدين ما ضاع إلا من هذا، ما ضاع الدين عند الناس وما انعكست صورته على كثير من غير المسلمين إلا بسوء السلوك، إلا بسوء السلوك. تسمع كلامي تستعسله، ترى فعالي تقول فرق بين هذا وهذا. لذلك أنا في بيتي قدوة لأهل بيتي، وقدوة لجيراني، وقدوة لتلاميذي إن كنت معلما، وقدوة للعامة. إن قلت لهم قولا ثم رأوا صورة مني في حياتي مخالفة لما أقول أسقط عندهم، أسقط. إن تأسى بي أناس على هذا حملت أوزارهم حتى أثقلوا صدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن رأى الصغير في قدوة سيئة وتأسى بي هو في ميزاني، يثقل موازين السيئات عندي فيوجب الله لي النار. وإن تأسى الصغير بي وأنا على الصدق والصالحات كان في ميزان الحسنات عندي يثقلها حتى يوجب الله لي الراحة في الجنان. لذلك صغيرك ينظرك ويقلدك، يقلدك. الطاووس كان له فراخ، الطاووس طائر جميل له فراخ، فراخه عندما رأوه يستعلن بريشه وينتفخ فعلوا فعلته، كل واحد فل فرخ صغير نفش ريشه كده وبدأ يمشي ويتقطم كده يختال. فالطاووس كلم أولاده، رأى الطاووس يوما فراخه يختالون، قام قالهم علامة تختالون؟ قالوا شيئا بدأت به وإنا مقلدوه، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يبقى أنا أشب على ما عودني أبي. البيئة لها عامل، أخطر عوامل التربية البيئة. لذلك في الحديث قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال فأبواه. التغيير بيأتي من الأبوين، كل مولود ولد على الإسلام، التغيير يأتي من البيئة. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنا كأب، أنا كزوج، إن أمرت زوجتي بأمر ثم رأت غيره في سلوكي في التو واللحظ تسألني إن كان عندها شجاعة أدبية، أما إلا إذا لم يكن عندها شجاعة أدبية تسكت، ومن ثم أنزل في نظرها. يا حبيبي، في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. فلما دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها صلى بعد العصر ركعتين. هذا بيت النبوة، ده بيت النبوة. صلى بعد العصر ركعتين، فأرسلت أم سلمة ابنتها زينب رضي الله عنها وارضاها، قالت لها سلي رسول الله، لم تنتظر حتى يفرغ من الصلاة، قالت لها سلي رسول الله، نهيتنا عن صلاة بعد العصر والآن تصلي. يعني أنت بتقول لي كلام وتعمل مخالف الكلام؟ فقالت أم زينب يا رسول الله إن أمي تسأله وهو يصلي، وسألته السؤال فأشار إليها، أشار وهو يصلي. ثم بعدما انتهى من صلاته قال أما إني قد شغلت بضيف عن سنة الظهر البعدية فتذكرتها بعد العصر فصليتها. إذن أخي الكريم، كل حركة تتحركها لا بد فيها من الصدق، الصدق في الكلام، الصدق في الفعال والعمل. الناس تنظر إليك إن كنت ملتزما، أنت أسوى لكل من يراك، فلا بد من أن يطابق قولي عملي، لا تكن هناك فجوة بين القول والعمل. لماذا؟ لأن الناس ينظروك أنت بالذات، كل الناس تتوحد أنظارهم إليك، تتوحد أنظارهم إليك، إما أن تكون سببا في أن يدخلوا دين الله أفواجا، وإما أن يكون الإنسان سببا في أن يخرج الناس من دين الله أفواجا. لذلك إن يعني التفت إلى هذه بالذات، التفت إلى هذه بالذات، أنت قدوة، مجيئك إلى المسجد محسوب لك، محسوب لك. إذا رآك الرائي وأنت قادم لا بد أن يعلوك الوقار، ولا بد أن يروا فيك ما تقوله من أوامر، ولا بد أن تبتعد عما تنهاهم عنه. هذا هو قول الصدق وفعل الصدق. الإنسان إذا صدق في القول وصدق في العمل، النتيجة الآتي، النتيجة ذكرها الله في القرآن وقرأناها في المقدمة، قرأناها في التقديم. اقرأ معي آية الإسراء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المعنى: من كانت مداخله ومخارجه في طاعة الله ومرضاته جعل الله له لسان الصدق في الآخرين، أعلى الله له لسان الصدق. مثال توضيح: مداخله في طاعة الرحمن ومخارجه في طاعة الرحمن ومرضاته، هذا الصنيع يعلي شأنه في دنيا الناس، إذا مات يذكره الناس ولا ينسونه أبدا، وكلما ذكروا ترحموا عليه. هذا هو لسان الصدق، هذا هو لسان الصدق الذي دعا به الأنبياء. لسان الصدق أن يطيل الله ذكر الإنسان في الدنيا وإن مات، وإن مات. والشاعر يقول: إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. لذلك إذا صدقت القول وصدقت الفعل جعل الله لك لسان الصدق في الدنيا، تنتهي الحياة ويمتد الذكر ويعلو، يمتد ويعلو، يمتد ويعلو. ثم بعد ذلك جعل الله لك قدم الصدق يوم القيامة ومقعد الصدق في جنات عند مليك مقتدر. هذه نتيجة الصدق وعاقبته، نتيجته وعاقبته لسان الصدق في الدنيا، الذكر والشهرة، وقدم الصدق عند الله، ومقعد الصدق في جنات عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن يربط على قلوبنا بالإمام. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع يعني أربع خصال، إذا توفرنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، تبقى أنت أعلى واحد وأسعد واحد. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة مطعم. إذا حفظت الأمانة وإذا صدقت في القول والعمل وإذا ما كنت أحسن الناس أخلاقا وإذا ما أكلت الحلال وحرصت عليه، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة مطعم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الصدق يورث الجنات، أن عاقبة الصدق هي مجاورة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في جنان الخلد، ويقابل الصدق الكذب. الكذب عاقبته سواد الوجوه يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله تعالى بياض الوجه ونعوذ بالله من سلاده. لذلك أخي الكريم، عش في الدنيا حياتك التي تعيشها وأنت صادق وصدوق ومصدق وصديق، عندها يعطيك الله تعالى ما وعد به عباده الصالحين، يطيل ذكرك في الدنيا، يترحم الناس عليك، ثم يعلي شأنك في القيامة، وتكون بهذا سببا في انتشار الفضيلة، فيكون كل هذا في ميزانك يوم القيامة. ولا تكن الرجل الآخر، لأن الرجل الآخر سبب في انتشار الرذيلة، سبب في سوء الحال، سبب في كل ما يحدث في دنيا الناس من تفزيع وتقتيل وهرج ومرج وغشم. وفي الحديث: ما من حادث قتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منه. قصة قابيل وهابيل ابني آدم، قصتهم في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. القصة: قابيل قتل هابيل، قتله. كل حادث قتل بعد قابيل إلى يوم القيامة على قابيل منه جزء، على قابيل منه جزء. لماذا تأسى الناس به في القتل؟ فاحمل الناس أن يتأسوا بك في الصدق حتى يكونوا في ميزان الحسنات، ولا تحملهم أن يتأسوا بك في غيره فتزل قدم بعد ثبوتها، وعندها لا ينفع الندم. الله أسأل أن يعمنا برحمته. اللهم عمنا برحمتك واشملنا بمزيد عفوك. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. فرج يا ربي كربنا، وأزح يا ربي همنا، وأذهب يا ربي أحزاننا، وتولى يا ربي أحوالنا، وأحسن يا ربي خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرانا.